دي ما في خطر عرسانة والعقوبة لي ما نحبتش دالة نتقابلوا اثنين اثنين نتقابلوا اثنين اثنين نتقابلوا اثنين اثنين نتخايروا في الرقصة أحبابنا مجمولين أحبابنا مجمولين أحبابنا مجمولين قدموا يدول الحناية اليوم عرس الزين اليوم الأحباب عرس الزين اليوم عرس الزين باركوا يا الأحباب فرحتنا يا جبناك أحلى العين جبناك أحلى العين جبناك أحلى العين مبروك لعروستنا يا إديسيون جوجو ماستر بريزون الشابة نيلة والشاب كمان ايوه هذه بخاطر الرابع والناس القدرية محمد وبنيته. الكبير.